الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 94 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري. وأعتذر عن التأخر الذي لم يكن متوقعا ولم يكن لي فيه اختيار أيضا. نعود إلى ما تبقى من شرح الحكمة التي كنا بصدد شرحها. إنما جعلت دار الآخرة محلا لجزاء عباده المؤمنين، لأن هذه الدار لا تسع ما يريد أن يعطيهم، أي لا تتسع لما يريد أن يعطيهم، ولأنه أجل أقدارهم عن أن يجازيهم في دار لا بقاء لها. قلنا في الدرس الأخير ونحن نشرح هذه الحكمة، إن هذه الدنيا التي نعيش فيها ليست دار جزاء، وإنما هي دار تكليف، دار عمل. وإنما دار الجزاء هي تلك الدار التي تلي الموت، وهذا قرار نافذ حاسم لا رجعة فيه من قرارات الله سبحانه وتعالى. ألم يقل في محكم تبيانه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فما دامت هذه الدار دار التكليف ودار عمل، فما ينبغي للإنسان أن ينتظر وهو في دار التكليف ودار العمل؟ ما ينبغي له أن ينتظر في هذه الدار ذاتها أن يرى الجزاء الذي يتحدث عنه الله عز وجل، فيرى النعيم المقيم، ويرى كل ما تقر له العين وما تطمئن له النفس؟ هذا يتناقض مع النظام ويتناقض مع الخطة التي رسمها بيان الله سبحانه وتعالى. إذا قلنا هذه الحياة الدنيا دار التكليف، إذن ينبغي أن تكون فيها كلفة، والكلفة هي المشقة. لا يمكن للإنسان أن يؤدي التكاليف الإلهية التي طلبت منه إلا من خلال جهد ومن خلال مشقة. فأما إذا أراد أن يرى كل ما يروق له في حياته الدنيا، وإذا أراد أن يرى كل ما يحلم به في هذه الحياة الدنيا، إذن لم تعد هذه الدنيا دار تكليف، لم تعد دار عمل. وهذا في الواقع مناقض لما قد قضى به الله سبحانه وتعالى. من أجل هذا قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هكذا شأن دار التكليف. ثم قال: وبشر الصابرين. الصبر هو الذي تنال عليه جزاءك. يعني حياة الإنسان في ظل هذا التكليف عبارة عن شكر وصبر، شكر على النعم وصبر على البلاء، وكلاهما شاق. ولا تتوهم أن الشكر شيء بسيط، لأن الشكر في بيان الله لا يعني كلمة نشكر الله كما يقولها الناس، ملحد يقول نشكر الله، الإنسان بيكون فاسق فاجر منحرف تائه يفعل ما يشاء، وإذا سأله سائل كيف حالك بشكل آلي دون أن يتفكر بالمعنى يقول نحمد الله نشكر الله. نعم، ليس هذا معنى الشكر. معنى الشكر أن توظف النعم التي أسداها الله إليك للمهمة التي خلقت من أجلها، وهذا شيء صعب. نعم، إذن هذا هو السبب الأول الذي من أجله أخر الله عز وجل الجزاء الذي تستحقه إلى ما بعد الموت. السبب الثاني وهو الذي أخرنا الحديث عنه إلى اليوم هو ما عبر عنه ابن عطاء الله بقوله ولأنه أجل أقدارهم عن أن يجازيهم في دار لا بقاء لها. إذا أردت أن يجازيك الله في هذه الدار يعطيك ثواب عملك ويكرمك بالجزاء، إذن ينبغي أن لا تكون هذه الدار دار فناء. في تناقض، يعني الإنسان عندما ينتظر أن يكرمه الله في هذه الدنيا وجاءه الإكرام، جاءه الرزق الوفير، جاءته العافية، جاءته النعم، جاءته المتع كلها كما يشاء. طيب، إذا جاءتك هذه المتع كلها وبعد 10 سنوات أو 20 سنة أو 50 سنة أخذت منك وجاءك الموت وقضى الموت بأن تفارق كل نعيمك وكل متعك، أليس هذا لونا من أسوأ ألوان الشقاء؟ لما بتكون الدنيا دار جزاء لازم ما يكون في موت، دار جزاء مع موت تناقض. فأنا عندما أريد أن تكون الدنيا كما تروق لي وكما أحبها، أول الشروط التي أشترطها لمتعة نفسي أن تكون هذه الحياة مستمرة وأن لا يتهددني الموت. أما أن تأتيني النعم والأرزاق والمتع لكن شبح الموت أمامي يتهددني بعد سنة بعد سنتين بعد كذا، ماذا بقي من قيمة هذه المتع؟ مثل الطعام الرائع الطيب الذي هي تهيئة رائعة ووضع فيه سم ناقع أو وضع فيه ما أفسد طعمه، خلاص انتهى، ما عاد في شيء اسمه طعام لذيذ. حياة رغيدة فيها المتع وفيها ما تشتهيه مع وجود الموت الذي يتهددك، هذا مو معقول. إذن الإنسان إذا أراد أن يعيش كما يحب ينبغي أن يشترط قبل كل شيء أن لا يكون هنالك الموت، في حين أن هذه الحياة دار فناء. نعم، كل ما على وجه الأرض وكل ما في الأرض هو فان. نعم، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. فإذا لا تتصور إطلاقا أن يكرمك الله في هذه الدنيا بجزاء عملك، لا، لأن هذه الدار ليست طبيعتها طبيعة الجزاء. أولا لأنها دار تكليف وشرحنا ذلك في الدرس الماضي، ثانيا لأنك غدا ستموت، وإذا جاءتك النعم تترى ثم جاء الموت فلسوف يكون عذاب الموت أضعاف أضعاف أضعاف العذاب الذي يناله الإنسان، لأن المتع الموجودة في دار الدنيا تجعله يتعلق بها، تجعله يتعلق بهذه الدنيا، وإذا جاء الموت كيف يكون حال الإنسان؟ يرحل عنها وكل مشاعره متعلق بها، يرحل عنها وكل أفكاره وأحلامه مرتبط بها. والباري حكيم والباري رحيم، دار فناء إذن ينبغي أن تكون مطبوعة بطابع الفناء. ومعنى أنها مطبوعة بطابع الفناء أن لا تنتظر الجزاء الذي تحلم به اليوم، مدخر لك غدا. وينبغي أن تعلم أن هذه الدنيا فيها نعيم ممزوج بقصص. يقول قائل: طيب إذا هذه المتع التي يكرمنا الله بها في دار الدنيا ما هي؟ أليست جزاء؟ لا، هي ليست جزاء. يعني نحن ولله الحمد نتمتع بعافية، الباري عز وجل عم يكرمنا برزق هاطل من السماء، نابع من الأراضي، يسخر لنا الأنعام، يكرمنا بالأرزاق الوفيرة، بالطمأنينة، بالأمل، كل هذه موجود. قد يخيل إلى أحدنا أنه هي جزاء. لا، هي مو جزاء، هذه عبارة عن أدوات هيأها الله لك حتى تستطيع أن تقوم بالتكاليف التي أقامك عليها. إنسان مسافر لمسافة طويلة معينة لمهمة يريد أن يقوم بها، لابد أن يحمل معه في سفره زاده، ولابد أن تكون له مركب فارغ حتى يبلغه إلى الغاية التي يريد أن يسافر إليها. وينبغي أيضا أن يكون طعامه معه، وينبغي أن يكون في جيبه شيء من المال، وينبغي أن يكون أيضا الطريق الذي يسلكه طريق آمن. هذا كله عبارة عن أدوات لخدمة العمل الذي يقوم به، هذا مو جزاء. عندما يذهب إلى المكان الذي أرسل إليه وينفذ المهمة التي طلبت منه ثم يعود، عندئذ يعطيه رئيسه الأجر الذي قد وعده به. إذن ما يكرمنا الله عز وجل به في دنيانا هذه هي عبارة عن أدوات ووسائل نستعين بها للتكاليف التي كلفنا الله عز وجل بها. هذه التكاليف التي تقرأونها في كتاب الله عز وجل: الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، إقامة المجتمع الإنساني، الحضارة الإنسانية كما قال: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني كلفكم بعمارتها، إيجاد الرابطة الاجتماعية بين الناس، إقامة موازين العدالة. هذه التكاليف، هذه التكاليف كلها تحتاج إلى ما يساعد الإنسان، تحتاج إلى أن يكون رزقه وفيرا. ما بده يأكل، ما بده يكون له بيت، ما بده يكون مركزه اللي قاعد فيه في طمأنينة وأمن. هذه من ألطاف الله عز وجل، كأن الله يقول: يا عبادي، لقد أقمتكم فوق هذه الأرض للمهمة التي تقرؤونها في القرآن، ولكي تقوموا بهذه المهمة خير قيام، سخرت لكم ما في الأرض حتى يكون لكم عونا على مهامكم. لا تفكروا بالرزق، رزقكم موفور. لا تفكروا بالأمن والطمأنينة، كل ذلك موفور، بس انتوا فكروا بالشيء اللي أنا كلفتكم فيه، يلي أنا طلبته منكم. نعم، إذا هذا النعيم الذي نراه في دار الدنيا وليس جزاء على التكاليف التي ننهض بها، هذا عبارة عن وسائل لتسهيل المهمة التي كلفنا الله عز وجل بها. فإذا أدينا مهامنا على وجهها وصبرنا على شدائدها وشكرنا الله عند النعم التي تأتي وتترى، وكما قلت لكم شكر الله عليها أن لا نستعملها في محرم. أكرمني الله بمال أجند المال للمهمة التي خلقت من أجلها، أكرمني الله بعافية لا أستعمل العافية في المحرم، أكرمني بقوة لا أستعمل القوة في الظلم، أكرمني الله عز وجل بوسامة لا أجعل من الوسامة أداء لسلوك شائن لأخلاق فاسدة. هذا معنى شكر الله عز وجل. والباري عز وجل يقول لكم إن لك فيها إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، بس قوم بالواجبات اللي أنا كلفتك فيها. من أجل هذا إذا نقول ما يراه الإنسان من نعيم في هذه الدنيا ليس جزاء، وإنما الجزاء ما قد ادخره الله عز وجل للإنسان يوم القيامة. هذا الجزاء سيأتيك وافيا شاملا كاملا، ولسوف يكون أكثر بكثير مما تتصور، بل أكثر مما يصفه كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه اللغة العربية ضيقة. فأبن الباري عز وجل وصف نعيم الإنسان بعد الموت لغة لا تؤدي لك الصورة الحقيقية تماما. ولذلك ورد في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في الجنة مما يشبه دنيانا هذه إلا الأسماء، أما المسمى فمختلف. يعني مثلا وطلح ممدود وظل ممدود وفاكهة كثيرة مثلا ولحم طير مما يشتهون، هذه الأسماء مسميات معروفة عندنا، لكن ينبغي أن تعلم أن مسميات هذه الأسماء غير مسمياتها في دار الدنيا. نعم هي تذكرك بنعيم الدنيا، لكن مع الفارق الكبير، تذكرك لمزيد من النشوة والطرب، كما يقول الله عز وجل كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. لاحظوا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا، يعني فيما بينهم، هذا الذي رزقنا من قبل. تذكروا في دار الدنيا هذه الفاتحة كنا نأكل منها، لكن لما بتذوقها مذاق هذه يختلف عما كنت تذوقه في دار الدنيا كليا. باري عز وجل بعد شوف يقول وأتوا به متشابها، مظهر هذه الفاكهة يشبه مظهر الفاكهة اللي كانت في دار الدنيا. من أجل ماذا؟ من أجل أن تعيش في ذكرى دنياك وتطابق بين ذلك المظهر وهذا المظهر، فيكون في هذا نوع من الطرب، لكن عند المذاق الأمر مختلف. نعم هذه هي تتمة الحكمة التي كنا بصدد شرحها في الدرس الأخير. بعد ذلك ينقلنا ابن عطاء الله السكندري إلى الحكمة التي تليها: من وجد ثمرة عمله عاجلا فهو دليل على وجود القبول آجلا. من وجد ثمرة عمله، مو الأجر، مو من وجد أجر عمله عاجلا، لا، من وجد ثمرة عمله عاجلا فهو دليل على وجود القبول آجلا. ما هي ثمرة العمل؟ طبعا العمل الصلاة، الزكاة، الصوم، الابتعاد عن المحرمات، الابتعاد عن الفواحش المنهيات، ما هي الثمرة التي قد يجدها الإنسان عاجلا؟ الشعور بسعادة القيام بهذه الأعمال. فرق كبير بين من يصلي فيشعر بالنشوة أثناء صلاته، وبين من يصلي فيشعر بالتعب والجهد أثناء صلاته، بحيث لا يعلم متى يسلم ليذهب فيخرج. فرق كبير. الأول عندما يدخل في الصلاة يشعر بنشوة، يشعر بأنه في حضرة الله عز وجل، يشعر بأنه يخاطب محبوبه وأن محبوبه يسمع كلامه، فهو يقرأ ما يقرأ من كتاب الله عز وجل بنشوة وبطرب. هذه ثمرة العبادة. إذا كنت وأنت تصلي تشعر بهذا الشعور فهذا دليل قبول الله سبحانه وتعالى لعبادتك آجلا، ودليل على الأجر الذي ادخره الله عز وجل على عبادتك هذه آجلا. أما إن كنت عندما تدخل إلى المسجد وتقول الله أكبر وتبدأ الصلاة تشعر أن حملا ثقيلا قد تهادى على كيانك، وأنك لا تعلم متى تنتهي من هذه الصلاة لتخرج إلى شأنك، إذن أنت لم تجد ثمرة عملك، وهذا دليل على أن هذه الصلاة ربما تكون غير مقبولة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حانت الصلاة قال لبلال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها. ومعنى هذا الكلام أي كم نحن في شوق إلى أن نقوم فنقف بين يدي مولانا وحبيبنا الله وسيدنا ومولانا لنقول نخاطبه ونناجيه فيصغي إلى نجوانا وإلى خطابنا. نحن في شوق شديد إلى هذا. نعم، فإذا دخلنا في هذه الصلاة ودخلنا في حضرة الله عز وجل يشعر هذا الإنسان بالراحة كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ويشعر بالسرور، ولذلك يطيل صلاته لأنه يشعر بلذة. نعم، لكن كم من فرق بين من يقول أرحنا بها وبين من يقول أرحنا منها. فرق كبير. نحن اليوم في أكثر الأحيان أيها الإخوة إن لم نقلها بلساننا فلسان الحال هكذا يقول أرحنا منها. نعم، مثلا عنده عمل يريد أن يقوم فيمارس عمله، يقول خلينا نخلص صلاة من الصلاة الأربع ركعات نخلصهم نكون احنا ريحنا حالنا وبعدين بنباشر بأعمالنا بسهرتنا بكذا، يعني انه حمل حطيناه عن كتفنا. هذا واقع أكثرنا في هذا الوقت، مو هيك لازم يكون. إذا كانت هكذا صلاتنا فنحن لم نشعر باللذة، إذا هذا ليس دليلا على قبول الله. كذلك كل الطاعات الأخرى، كذلك الصيام، كذلك الزكاة. فرق بين من يخرج المال من جيبه فيعطيه وعندما يعطيه كأنه يأخذه. نعم، وبين من يعطي المال لكنه يشعر بأن جزءا من كيانه انفصل عنه. بفرق كبير. متى تكون زكاتك هذه دليلا على قبول الله عز وجل لها؟ إذا كنت عندما تعطي هذا المال للمستحق، أقول الذي هو المالك لهذا المال للمستحق، تشعر كأن كنزا أكرمك الله به، كأنك قد أنعمت بجائزة كبيرة أكرمك بها مسؤول كبير. إذا كنت تشعر بهذا المعنى فقد وجدت ثمرة عملك في الواقع عاجلا. نعم. والمؤمن هكذا يكون. المؤمن النبي عليه الصلاة والسلام مرة دخل على بيته وكان في البيت شاة ذبحت، نعم، وبقيت منها بقية، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي بقي منها؟ فقالوا يا رسول الله لم يبق منها إلا الكتف، بقي منها الكتف. فقال كله بقي إلا الكتف، اللي راح يعني هو ما راح، بقي، لكن الكتف اللي بقيان عنا هو اللي راح، بمعنى أن ثواب ما قد أنفق موجود، ومن ثم فالإنسان يكون سعيدا بهذا الأمر. كذلكم الحج، كذلكم الصوم، كذلكم الابتعاد عن الفواحش، عن المحرمات. إذا كنت تجد لذة هذا عاجلا، هذه هي الثمرة، فاعلم أن هذا عربون أو رعبون كما يقولون، قبول الله عز وجل لهذه الطاعة عاجلا، لا شك في هذا ولا ريب. الإنسان في كثير من الأحيان يؤدي واجبات أمره الله بها، فيرسل الله إليه من يبتليه ليعوقه عن أداء هذا الواجب. الباري هيك عدته، تريد أن تسير في طريق الالتزام بأوامر الله، يرسل إليك من ينغص عليك هذا القيام بهذا الواجب ويمنعك عن أداء هذا الواجب. فإن تأففت وتضايقت وقلت بقلبك لماذا باري عز وجل أنا ماشي بطريق رغبته ورضاه وعم يبعث لي الابتلاءات والابتلاءات، فاعلم أن عملك هذا غير مقبول عند الله. وأما إن صبرت لهذه الابتلاءات، إن صبرت لهذا الذي جاء يضايقك، جاء يمنعك، وثبت على أمر الله وشعرت بالنشوة وشعرت بالسعادة، قلت يا رب أنت أردت أنك تضاعف أجري ولذلك أرسلت إلي هذا الابتلاء، فأنا يا رب أشكرك، فهذا دليل على رضا الله سبحانه وتعالى عنك. هذا مهم جدا أن نعلمه. الفتاة المتحجبة تسير على صراط الله وتنفذ أوامر الله، لأن الله هكذا يقول في سورة النور وفي سورة الأحزاب، فإذا رأت من يعترض سبيله ويجبرها على كشف ما قد أمر الله بستره، فثبتت وصمدت وثبت معها أهلها وهي تشعر بأنها قد ارتقت بعملها هذا إلى مستوى الأبرار ومستوى المجاهدين في سبيل الله عز وجل، فلتعلم أن هذا دليل رضا الله سبحانه وتعالى عنها وقبولها. وبالمناسبة أقول أيضا مرة أخرى وبلغوا هذا الكلام، وزارة التربية عممت على كل المدارس أن الفتاة الطالبة حرة فيما تضعه على رأسها، تضع إشارة، تضع سدارة، لا تضع شيئا، حرة. ولما وقعت تجاوزات في بعض المدارس وقال من قال وزارة التربية لا شأن لها بهذا، عادت القيادة فعممت بعد وزارة التربية أنه لا تملك أي موجه، أي مدير، أي موجه، أي مدير أن يمد يد سوء إلى فتاة قد متحجبة سترت شعرها كما أمر الله عز وجل، حرة. نعم. وهذا التعميم من القيادة تم منذ أسبوع، فينبغي أن تعلموا هذا جيدا. ربما تفاجؤون ببعض الموجهات الحاقدات المنحرفات المعقدات يخالفنا النظام ويخالفنا تعليمات لاستثارة فتنة للاصطياد بالماء العكر. نعم قد يكون هذا بشكل شخصي، فإياكم أن تستجيبوا لهم بشكل من الأشكال، والتقف الطالب أمامها وقفة قوية كالطود ورأسا تبلغ عنه. رأسا أنا مكلف أن أقول لكم هذا الكلام، رأسا تبلغ عن هذه المجرمة التي تخالف النظام قبل أن تخالف دين الله، تخالف التعليمات قبل أن تخالف الأخلاق الإسلامية. نعم ينبغي أن يعني تتبين هذه الحقيقة. وطبعا نحن لنا دور، للفتيات دور ولأهاليهم دور، يعني القيادة تطلب أيضا من الأهالي أن يكونوا نعم قائمين بدورهم، فلا يستجيب لي رعونة بعض. نسأل الله لها الهداية لنا جميعا. نعم أعشت في منهج معين تعقد على من تأتي متحجبة فتريد أن تشفي غليل حقدها بهذا التصرف بهذا العمل. نعم إحداهن قالت نعم هنالك تعليمات بأن الفتاة ما ينبغي أن يمس إشارها أو حجابها، ولكني أريد أن أخالف التعليمات. هذه الإنسانة تعاقب وعوقبت فعلا. نعم لذلك ينبغي أن تعلموا هذا الأمر وبثوا هذا الكلام فيما بينكم، وكونوا حراسا أنتم عندما تكونوا حراسا على سلوك فتياتكم وأخلاقهن، أنتم في هذه الحالة تتعاونون مع الدولة، أنتم تتعاونون مع النظام في هذه الحالة. نعم الوضع كما هو أقول لكم. على كل لا نريد أن نطيل هذه الدروس، دروس مختصرة. نعم ويكفي هذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين الصابرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، ولا تضرب بشيء من ذلك وجوهنا، واجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد النبي.